بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر، كذا الثالث عشر، نعم، في تدارس كلام الله جل وعلا من خلال قصار المفصل، وبلغنا إلى صورة الفيل. ما أتمناها وشوقفنا عليه فليعبدوا، نعم، إتماما للمجلس السابق الثاني عشر في الكلام على سورة قريش. فإن الله جل وعلا يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قالوا إن الفاء واقع في جواب شرط مقدر، إذا كان ربكم بهذه المثابة، من عليكم بهذه المنن وأنعم عليكم بهذه النعم، فليعبدوا رب هذا البيت. ولم يقل جل وعلا: فليعبدوا هذا البيت، فإن الكعبة وهي الحرمة عظيمة عند المؤمنين، وعظمها أنبياء الله والمرسلون، وبقي تعظيمها في أثر ذلك عند العرب، فدافعوا عنها وبها حصلوا السيادة، وحصلوا مع السيادة المهاب على الناس. قال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل: فليعبدوا هذا البيت. وقد ترد العرب في وثنياتهم حتى عبدوا ما هو أردأ من الكعبة، ولهم في هذه الوثنيات دركات يضيق المقام عن ذكرها، فمنها أن المسافر من العرب كان يضرب الطريق، فإذا نزل ليمسي اتخذ أربعة أحجار، فثلاثة يضعها أثافي لقدره، مراتب يركب عليها قدره، يطبخ عشاءه، وينصب الرابع يقصده ويعبده. ومن دركات وثنياتهم أنهم إذا مشوا وسافروا فنزلوا في شعب أو في وادي، استعاذوا بسيد هذا الوادي من شر سفهائه، أي من سيد الجن من شر سفهاء الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مثال ثالث من دركات وثنياتهم ما جاء في إسلام أحد الأنصار، أنه اتخذ إلها صنما، فجاء أولاده فرموه في المزابل، فيغضب ويأخذه فينظفه ويقيمه، ثم قدح في نفسه أنه لم يدفع عن نفسه من هذا بشيء، لم يدفع عن نفسه من هذا بشيء. وآخر يتخذ إلها من إين؟ من تمر، يعبطه ويعجنه على حتى يهيئه على هيئة صنم، فإذا دقه الجوع أكل إلهه الذي يعبده. ويذكر أبو عثمان النهدي عبد الرحمن ابن مل الرياعي حالهم في الجاهلية، وكان مخضرما، أدرك من الجاهلية 90 سنة وعاش نحوها في الإسلام أو أقل منها. يقول أبو عثمان رحمه الله: أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج في النفود الكبرى، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته فيحلبها فييبس ما تحتها، ينزل الحليب أحمر أبيض على رمل أحمر فيشهب، فلا يزال يعبد ذلك المكان مدام قاطنا فيه، أي هذا اليابس. وهذه من الجاهلية التي كانوا فيها حتى بعث الله بهذا النور. والكعبة نالت من ذلك بنصيب، فإنهم كانوا يحلفون بها لأنها معظمة في قلوبهم وفي أنظارهم. ولهذا روى أهل السنن من حديث قتيلة أن رجلا يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنكم تشركون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا والكعبة، قال: قولوا وربي الكعبة، قولوا وربي الكعبة. ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، قال: قولوا ما شاء الله وحده. فليعبدوا رب هذا البيت. وبهذا أمرنا كما أمر به المشركون، وبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء في آية سورة النمل في قول الله جل وعلا: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. فبهذا أمرنا أن نعبد الله جل وعلا. ثم أعاد امتنانه عليهم مرة بعد مرة لعلهم يعقلون ويرجعون ويتركون ما هم فيه من الشرك فيؤمنون. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، فإنهم في بلد غير ذي زرع، ومع ذلك ساق الله لهم الخيرات والأرزاق. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فإنها تؤتى بهذه الثمار والأنعام والخيرات إلى مكة رزقا من لدنا، أي من الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن ذلك رحلتاهم في الصيف إلى وين؟ إلى الشام. ورحلتهم في الشتاء إلى مكة، إلى اليمن، من مكة إلى اليمن، يمتارون ويجلبون الأرزاق ويبيعونها على قاصدي هذا البيت من الحجاج والعمار. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم، أمن الله حرمه وأمن ساكنيه فلا غروى، فإنه بالحرم يأمن حتى الجماد ويأمن البهم والصيد، فكيف بالآدمي؟ فكيف بالمسلم وهو عند الله بهذه المكانة والمثابة أعظم من بيته؟ ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإن حرمتها عادت كما كانت، فلا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام عمه العباس قال: ولا يخبط شجرها. فقال عمه العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر وهو ما يسمى اليوم بالساف، نبت أعدلكم يا أخوان، نبت ينبت في ضفاف شعاب مكة، عوده يابس غليظ، إذا يبس صار له رائحة طيبة ويتخذونه للبيوت يسد خللها، وللقبور وللقين لإحراق النار. ويستخدمه البوادي عند الناس اليوم كالولعة، ولعة مثل الليف ومثل العسب عسيب النخل. لا إله إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والبيت يقذف الشيطان في قلوب معظميه عبادته من وجه قريب أو من بعيد. من ذلك وهو من أشهر أمثلته المعاصرة ما يتعلق بالتمسح بجدران البيت والتعلق بها رجاء لبركتها، يتعلق بالبيت ويتمسح به، ولا يتمسح من البيت إلا بشيء واحد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما الركن اليماني فيمسح من غير تكبير ولا تقبيل ولا تكبير، وأما الحجر الأسود ففيه ما علمت من السنن الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، فكان يقبله ويضع جبينه عليه ويستلمه ويستلمه بشيء معه ويضع عليه خده ويشير إليه. في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت وقف على الحجر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيل الحجر والتمسح به على هذا الوجه الذي سمعتم إنما هو تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى الملتزم من الحجر إلى الباب لا يتمسح به، وإنما موضع يستقيل فيه عثراته ويسكب فيه إلى ربه عبراته تائبا آئبا راجعا إلى ربه سبحانه وتعالى. فمن طاف بالبيت تقرب للبيت أشرك بالبيت مع الله، ومن تمسح بالبيت يرجو منه البركة في شفاء مرضه أو قضاء حاجته أو رد غائبه فقد أشرك البيت مع الله سبحانه وتعالى. والله يقول: فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل جل وعلا: فليعبدوا هذا البيت. وهذا تمام المذاكرة في هذه السورة العظيمة. نعم، سم بالله. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه السورة سورة الفيل، قال الله جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة كما قلنا آية في مفتتح كل سورة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هذا أسلوب استفهام للحث والحظ والتحثيث، يمن على العرب. وقلنا العرب لأنهم مقصودون جميعا بهدم الكعبة كما يأتي، ويمن على أهل مكة. ولهذا جعل من جعل من العلماء سورة قريش تابعة في المنن لسورة الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فهذا الذي وقع على أصحاب الفيل من فعل الله ومن أمره. نعم، حاولت العرب رد أبرهة الحبشي وجيشه العرمرم فعجزوا، وذلك أنه كان ملك بني حمير على اليمن، وآخرهم ذو نواس الذي قص الله علينا طرفا من خبره في ابتلائه النصارى لما أحرقهم بالنار في سورة البروج. هرب هارب من هؤلاء إلى قيصر، إلى ملك النصارى في الشام، فكتب معه إلى ملك الحبشة أن يسير معه جيشا ينتصر لهؤلاء النصارى الذين حرقوا في نار الأخدود، حرقهم ذو نواس. فأرسل نجاشي الحبشة، كل من ملك على الحبشة يسمى نجاشي، ومن ملك على الفرس يسمى كسرى، ومن ملك على الروم يسمى قيصر، ومن ملك على القبط يسمى المقوقس. أرسل جيشا بقيادة اثنين، إرياط وأبرهة، فطافوا تلك البلاد، بلاد اليمن، وحاربوا ذو نواس حتى غلبوه في غير معركة، إلى أن مات ذو نواس غريقا في البحر. استتم الملك للجيش الحبشي، فتنازع الاثنان إرياط وأبرهة، ولهذا ما يصلح للسفينة ربانان، نعم، ولا للجماعة إمامان، وإنما تستقيم الجماعة بإمام واحد. في صحيح مسلم من حديث عرفجة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتاكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان. في رواية: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، فيتأتى اجتماع. فتحارب أرياط مع أبرهة، هذا معه جيش وذا معه جيش، فسمي أبرهة الأشرم. فقام مولى له كان وراءه فأجهز على أرياط فقتله فاستقل بملك اليمن. أبرهة غاية من أبرهة، أبرهة استحساتهم حتى لم ترابي اليمن، وحلقارا لما حلف به، تحنن إلى الملك ملك الحبشة أنه يبني كنيسة يبنيها في اليمن يتحدث الناس بعظمتها. سميت الكنيسة لما بناها بالقليس، قالوا: من ارتفاعها من وقف تحتها يرفع رأسه فيسقط عنه قلنسوته من طولها. وأراد الخبيث، وهذا من تدرج الشيطان بهم، أن يصرف العرب إليها عن الكعبة، فقرر بمشورة الشياطين الإنس والجن أن يهدم الكعبة. كون جيشا عرمرم، أقل ما قيل فيه أنه 20,000، وقيل 60، وأخذ معه العيون، ومنهم رجل يقال له حناطة أو حناطة من حمير يمشي يدله الطريق. انتدب له فئام من العرب فهزمهم شر هزيمة، ومنهم نفل بن حبيب من خثعم انتدب له فهزم جيشه وأسره وخيره أن يكون له دليلا أو أن يقتله فرضخ. وانتدب له أهل الطائف ثقيف لئلا يهدم كعبتهم. ما كعبة أهل الطائف؟ ها، اللات، كعبتهم اللات، وهي صنمهم الذي يعظمونه. والخبيث ما أراد إلا كعبة الله، ما زال يمشي ويدهم من أمامه حتى نزل بالمغمس. وين المغمس؟ شرقي عرفت. نزل بجيشه في المغمس ومعهم الفيلة، وأعظمهم فيل الملك يسمى محمود وهو أعظمها، فبرك الفيل. في هذه الأثناء أخذ عيرا لأهل مكة، ومنها 100 بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه عبد المطلب وكان شيخا كبيرا، فدخل على أبرهة فهابه أبرهة لجمال صورته وما جعله الله فيه من المهابة، حتى قالوا إنه نزل من على سريره وجلس مع عبد المطلب على البساط. فظن أبرهة أنه جاءه يتعطفه، وكان قبل ذلك بعث إليه أهل مكة ومن حوله من العرب أنهم يعطونه ثلث ما يملكون على أن يرجع فلا يهدم الكعبة، لكن زاد هذا العنيد والعرديد زاده عنادا. فقال له عبد المطلب: إن عيرك، إن قومك أخذوا عيرا لنا. قال: كنت أظن أيها الشيخ أنك إنما أتيتني تسألني ألا أهدم الكعبة، وإنما أردت عيرك. فأمر بردها إليه 200 بعير. وفيها قال عبد المطلب قولته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، سبحانه لا إله إلا هو. مما ذكر الواقدي وغيره وأهل السير أنه لما آيسوا من رجوع أبرهة جمع عبد المطلب معه نفرا من أهل مكة، فتعلق عبد المطلب بباب الكعبة اللهم، ومما قال مستجيرا بالله مستعيدا به: اللهم إن الرجل يدب ويمنع عن حماه، اللهم فهذا حماك فامنعه، اللهم هذا حماك فامنعه. وأمر أهل مكة أن يرتفعوا إلى أعالي الجبال، فصار عبد المطلب ومعه من معه من سادات مكة على جبل حراء، على جبل النور في غار حراء، ينظرون ما يصنع، وعندهم ثقة بأن الله جل وعلا سيمنع بيته، وهو القائل: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه سبحانه وتعالى. والبيت مكة، ومكة إنما سميت مكة لأنها تمك وتبك قلوب الجبابرة. إن أول بيت وضع للناس ذا الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، الآية في آل عمران. إذن عندهم يقين بأن الله يمنع بيته ويمنع حرمه. صاروا في هذا الغار في أعلى الجبل، والناس في أعالي جبال مكة لا ينطحون هذا الجيش العرمرة ومعه الفيلة التي لم يكونوا يعتادونها، قيل 12 فيلا، وقيل أقل وقيل أكثر، وكبيرها محمود، اسمه محمود وهو فيل الملك. بركة في المغمس، قوموه فلم يقم، جعلوا في أذغانه وفي آذانه الحديد لم يقم، إذا وجهوه للشام قام يركض، وإذا وجهوه للمشرق قام يركض، وإذا وجهوه للجنوب لليمن قام يركض، وإذا وجهوه للكعبة وهي غرب المغمس برك. قالوا إن حبيب، إن نفل بن حبيب الخثعمي وقف بجوار الفيل فنفخ في أذنه: إن هذا حرم الله وإن الله مانع بيته. وقال فيها أبيات. ثم لما برك الفيل خرج نفل ابن حبيب الخثعمي يشتد يركض حتى رقى أعالي الجبال مع أهل مكة ينظر ما يصنع بهم، فكان من شأن ذلك ما أخبر الله: ألم ترى كيف فعل ربك، يعني يا محمد، فإن الذي فعل في أهل الفيل ما فعل هو الله، سبحانه وتعالى، لا الجن ولا آلهة المشركين وشفعاءهم وأولياءهم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من أصحاب الفيل؟ أبرهة الحبشي وجيشه. ماذا فعل الله فيهم؟ أرسل عليهم ماذا؟ طيرا أبابيل. أبابيل تأتي دفعات، أبابيل جمع أبلة، والأبلة ما تأتي دفعة واحدة. قالوا إنها طير أصغر من الحمام، يعني حول القمري، لها منقار أصفر، تحمل ثلاث حجارة، ثلاث حجرات، واحدة في منقارها واثنان في أرجلها، والحجارة صغيرة لكنها ما أصابت شيء إلا نفدت فيه، فإذا نزلت على الرأس ما خرجت إلا من بين الرجلين، وإذا أصابتهم من المقدم خرجت من الظهر، وإذا أصابتهم من الدبر خرجت من المقدم. ترميهم بحجارة من سجيل طين، هذه الحجارة من طين مجمد لكنها بهذه القدرة التي جعلها الله فيها. قالوا وهذه الطير جاءت من جهة البحر، وجهة البحر هي الجهة الغربية، الجهة التي كان الفيل يقصدها ليهدم الكعبة، فقتلوا شر قتله، ومن هرب منهم سقطت عليه الحجارة، فمنهم من يموت بالحال، ومنهم من يقتطع منه عضو فعضو إلى أن يموت، حتى إن أبرهة الحبشي قالوا إنه مات في أرض خثعم، وقيل إنه حمل حتى مات في أرض اليمن، فصار ذلك حدثا عظيما عند العرب وعند الناس أن الله حمى بيته، حماه. وكان من أسباب تهيجهم وتهيج أبرهة إلى هدم الكعبة، والشيء له أسباب يستغلها الشياطين، أنه لما ابتنى القليس، وش القليس يا أنا بسأل، مجذوب، مجذوب سرح، وش القليس؟ وين هو أبو هالمكان هذا؟ في أم درمان ولا في أبي درمان؟ ها؟ القليس هي كعبة من؟ كعبة أبرهة. وهكذا أهل الشرك والوثن لهم كعاب، كان للنصارى في نجران كعبة في تصلال، وهذه كعبة أبرهة، وللآلهة المعظمة أضرحة هي كعاب لهم، وليس في أرض الله كعبة تعظم بالطواف بها وبقصدها في الحج والعمرة وباستقبالها في الصلاة إلا كعبة الله وبنيته في هذه الأرض التي بناها الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. والملائكة لهم كعبة في السماء السابعة، هي البيت المعمور الذي أقسم الله به في آية الطور، وهو على حيال هذه الكعبة، لو سقط سقط على الكعبة. فأنتم أيها المؤمنون الموحدون تشابهون ملائكة الله في عبادة الله، فهم يعظمون البيت المعمور، وأنتم تعظمون في الأرض كعبته بما عظمها الله به لا بما أحدثها به المحدثون والمبتدعون. لما ابتناها ورغب بعطف الناس إليها غاض ذلك أهل مكة، لأن مصدر عزهم ومهابتهم وفخرهم وشو؟ الكعبة اللي هم فيها. فأرسلوا نفرا منهم فعاثوا في كعبة أبرهة فسادا، قيل إن أحدهم بال فيها وتغوط ثم هرب بليلة، وقيل إن مجموعة من الفتية منهم أعلقوا فيها النار وأحرقوها، فنما كهنتها الأمر إلى أبرهة فازداد غيظا، فكان ذلك من أسباب تحريكه جيشه لهدم الكعبة. هذه القصة وما فيها كلها إرهاص وتهيئة لبعثة هذا النبي الذي جاء بدين تعظيم الكعبة حقا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أكثر المؤرخين في أشهر أقوالهم أنه ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، واشتهر هذا الاسم عند العرب، فكان في هذا إرهاص لهذه البعثة. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، أي صيرهم كعصف مأكول. ما العصف؟ كلكم تعرفون تراك، ها؟ لا، العصف هو التبن وانتم كرامة. ما كان قبل أن يكون تبنا؟ سنبلة. وش فيها؟ فيها عيش وحنطة وفيها شعير كالعصف المأكول الذي حصد. وش غبي؟ تبن يكون لطعام بهائمهم ولخلطه في طين بيوتهم. وقيل العصف القشرة التي تكون على الحنطة وعلى الشعيرة وعلى الذرة عندما تذر قبل أن تطحن، لا قيمة له. هكذا كان هؤلاء بأمر الله وقدرته، والله جل وعلا على كل شيء قدير. الله جل وعلا حليم، ومن أسمائه الحسنى الحليم. يعصيه العاصي ويكفر به الكافر ويتمادى المبطل ويمهله الله. لما يمهله؟ لعله يتوب ويرجع، لعله يؤوب ويقلع، لعله ينتبه ويصحو، لكنه لا ينساه جل وعلا. وما كان ربك نسيا، وإنما هو حليم، كما قال ابن القيم في شرح هذا الاسم في نونيته، قال: وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة سبحانه ذو الإحسان. وهذا امتنان بعد امتنان، وإنعام بعد إنعام للمخاطبين من كفار قريش وأهل مكة ومن ورائهم عامة العرب في نعم الله وآلائه المتتابعة عليهم أن يعبدوه ولا يكذبوه ولا يردوا رسوله إليهم وأن يطيعوه، فإن فعلوا أفلحوا، وإلا فإن هذه العبر تتتابع عليهم. وهذا الأمر لا تجعله يا عبد الله ويا أمة الله قصة تتسلى بها، كما هي لهم هي لنا، كما هي عبرة وعظة لهم عبرة وعظة لنا. والله جل وعلا يقول في آية سورة النحل في أواخرها، وانتبهوا لها: فما أكثر تطابقها على هذا الزمان وعلى أهله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، كانت في رغد، ومن الرغد ماذا؟ الطمأنينة والأمن، فإن مدار الرغد على الطمأنينة. لو عندك مال الدنيا وخيراتها وما عندك طمأنينة ما تنفعك، الخوف يسلب ذلك كله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، شبد هذه النعمة مطمئنة، هذا كمال الأمن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مرغدين لا يتكلفونه، فكفرت بأنعم الله، أي جحدتها. ومن جحودها أنها أضافت النعم لغير الله، وهذا كثير عندنا. هذا من فضل الله فضلك، هذا من خير الله خيرك، هذا من معروف الله معروفك، بل من الناس في هياطهم: هذا معروف فلان علينا، طيب ربي وين غدا؟ يجريها الشيطان على لسانه، فإذا روجع وتوبع ونوصح قال: أنا ما أقصد. نقول: هذه البلية، لو تقصد كفرت بالله، أما وأنت لم تقصد فوقعت في شرك الألفاظ، في التسوية بين الله وبين المخلوق، كما قال ابن عباس في قولهم: لولا كليبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا الربان حادق لهلكنا. وغرقنا، فأضاف النعم، نعمة الأمن والسلامة والنجاة لغير الله. ومنه إضافة نعمة نزل المطر إلى الأبراج والمنازل والمواسم ومنازل القمر والكواكب، لا يضيفه إلى الله. في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا السؤال يأتي كثيرا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ بعث الله جبرائيل يسأل محمد: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان ومتى الساعة وما أشراطها؟ خمسة أسئلة، لأنه بهذا يستقر المعنى بهذه الطريقة التي تسمى الآن بالعصف الذهني. تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي جحد أن يكون الكوكب والقمر والمنزل هو الذي أنزل المطر. والعرب تستسقي بالأنواء وهي باقية في هذه الأمة إلى أن يشاء الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا مطر النوع الفلاني، مثل الآن هذا مطر المنخفض الفلاني، النجم الفلاني، هذا مطر الشرطين. وش الشرطين؟ الآتية بعد المؤخر، والمؤخر جاء بعد المقدم، وهذه منازل التنة اللي أنتم فيها الحين، تنة الثريا، وهي أول مواسم الصيف، بعدها مربعانيته ثم جمرته ثم قدحته ثم يودعكم الصيف. ترى الدرس ما هو بنجوم، ها، لكن شيء يستتبع. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية في أمتي لا يدعونهن، في رواية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. ها، موجودة هذه، ها، وما أكثرها. والاستسقاء بالأنواء، نسبة نزول المطر للأنواء والنجوم والكواكب والمنازل. والنياحة على الميت، والنائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لما شقت جيبها وثوبها في المصيبة، الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين، ولآلائك من المعترفين، ولك من العابدين المخلصين، ولا تجعلنا من أعدائك الكافرين والمشركين والمنافقين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم المنان بديع السماوات والأرض، نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك ومرضاتك، فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. اللهم صل وسلم على رسلك أجمعين وعلى آلهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نعم، تفضل. نعم، أنت تسأل عن الاستمطار أو نسبة المطر للاستمطار؟ لا يكون نسبة للمطر للاستمطار، لأن الاستمطار طلب لنزول المطر. وكأني بك تسأل عن حكم الاستمطار الواقع الآن في السحاب، والذي أقيمت له جهة مختصة أقرها مجلس الوزراء في العام الماضي، ويرش نثرات الفضة على السحاب المتراكم فيحصل له التلاقح وينزل معه المطر. من الذي أنزل المطر؟ الله أم هذه المرشوشات؟ الله المنزل. أما هذه الأشياء فهي أسباب، لأن الله علمنا ما لم نكن نعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الله يقول وأرسلنا الرياح إيش؟ لواقح. وش تلقح؟ تلقح السحاب. هذا علم، هذا علم بالمجريات وبالوحي الذي أنزله الله في جريان كونه. فإذا علمه العالم وفطن له الفاطن وعمل السبب، قد يحصل معه المسبب وقد يتخلف معه. مثل الزواج، يتزوج قد يأتيه ولد وقد لا يأتيه ولد. وكالمزارع يحرث ويبذر ويجري الماء، قد ينتج ثمر وقد لا ينتج، لكن ذي أسباب يحصل معها المسبب أو يتخلف عنها. أما مسبب الأسباب ومنزل المطر هو الله. فهذا الاستمطار لا بأس به لمن فهمه، لكن لما غلظت الأفهام وقل هذا الشيء بأنه جهل، والإنسان عدو ما يجهل، فإذا جهل شيئا أنكره واستعداه، كما حصل من أسلافكم في البرقيات وفي المخترعات الجديدة ينكرونها، حتى ربما قال قائلهم هي جن وهي عفاريت وهي شياطين. والدراجة السيكل وش كانوا يسمونها بعض الناس؟ ها؟ حصان إبليس. هو حصان الإبليس؟ ها؟ أظنكم كلكم سكتوا السياكل إلا ما قل وندر، لأن طبيعة الإنسان أنه عدو ما يجهل وينكر ما يجهله، وبالتالي فإنكاره راجع إلى قصر علمه وضيق أفقه لا إلى حقيقة الحال. فالاستمطار لا بأس به يا أخي، ولا يجوز أن تعتقد أن الذي أنزل المطر هو رش الطائرات بهذه المادة، كما لا يجوز أن تعتقد أن الذي أنزل المطر المنخفض الهندي ومنخفض السودان ومنخفض البحر الأبيض أو المربعانية والسهيل والعزارب والنعايم والبلدة نجماء الشبط. لا، المنزل المطر هو الله. نعم، نزل في فصل الوسمي، في المربعانية، في الشبط، في العزارب، في الذراعين، في الحميمين، هذه قدرة الله وإجراؤه ما أراد وما شاء سبحانه من السنن الكونية والشرعية، والله أعلم. استبانت يا أخي؟ وضحت؟ لكن حرف الاستدراك ما نبيها. أي نعم. في شيء الأخوان؟ سم يا أبان مي. أي طيب، يعني يقصون الزرع ليطعموا حلالهم حتى ينبت ثانية، ويسمون قصهم عصفا. بلاهم عرب، ما هو بغريب، لأنهم عرب يتكلمون باللغة العربية. والله شبه حال أهل الفيل بالعصف المأكول، عصفوا قصفوا. هنا هذا السؤال ولا وشو؟ العصف كل ما أرداه صاحبه بعدما ينتفع منه سمى عصف له. نعم. لا، أنت أعطيت السؤال لجارك. نعم، هل للكعبة في العصور القديمة كان لها بابان؟ كان ذلك في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكعبة مع ابنه إسماعيل، كان لها بابان وكان ملصقين بالأرض. لكن الكعبة لما هدمت وبنتها قريش تحكمت فيها وغيرت وأحدثت، ف فجعلت للكعبة بابا واحدا ورفعته عن الأرض قام أرفع من الرجل. ليه؟ ليدخل الكعبة من شاء ويمنع من لم يشاء. أصبر أصبر أصبر يا أخي، دائما العجلة هذه تضيع على الأخوان الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تمنى أمرا أبداه لعائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك في الصحيحين، فقال: يا عائشة، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولدخلت الحطيم، لأن الجزء الشمالي اللي عليه الحائط القصير هذا من الكعبة، قصرت بهم النفقة وحطمت لأن المشترط ألا يبنوها إلا بمال الحلال، أكثر مكاسبهم الله يخلف من الحرام، حتى وفي الجاهلية يعظمون الكعبة لا يبنونها بمال الحرام. ولا أدخلت فيها الحطيم ولا جعلت لها بابين ملصقين في الأرض، يدخل الناس من باب ويخرجون مما يليه. ما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ مخافة الفتنة، سدا لذريعتها، ولهذا أعظم ما تسد به الذرائع ما يتعلق بأصل الدين وقاعدته وهو توحيد الله. فلم يفعل ذلك لهذا الأمر عليه الصلاة والسلام. ثم إن عبد الله بن الزبير لما صارت له ولاية شرعية صحيحة على الحجاز هدم الكعبة وبناها على ما تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما نازعه يزيد بن معاوية وأرسل إليه الحجاج وتغلبوا عليه وقتلوه وعلقوه مصلوبا، أمر بهدم الكعبة وبنائها على ما كان، على ما كان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، على بناء قريش الأول. فلما جاء زمن المهدي، من المهدي؟ ها؟ ابن المأمون؟ ها؟ من هو المهدي؟ والد هارون الرشيد، جد المأمون، وكان طالب علم في أوله حتى قالوا إنه من أقران مالك. حج فمر المدينة فاستشار مالكا في هدم الكعبة وبنائها على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم، ملكه عظيم، بما أشار عليه مالك؟ شوفوا يا أخواني، إذا كان محل المشورة العلماء ابشروا بالسلامة والسعد، وإذا كان محل المشورة غيرهم فابشروا بالعطب. قال مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولم هداك الله؟ قال: لا يكن هذا البيت ألعوبة في أيدي الملوك، هذا يهدم وهذا يبني ليقطع مأثرة من قبله. فبقي البيت على هذا من ذلك الوقت سنة تقريبا 160 وما بعدها إلى أن يقضي الله أمره بخراب الكعبة، وهو علامة من علامات الساعة الصغرى. ففي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، كأني أنظر إليه معه معوله يهدمها حجرا حجرا. خف تعظيمها، يمكن لا صلاة بعد، وبالتالي مقدساتهم تروح عليهم، وترونها فيما دون الكعبة الآن في انتهاك مقدسات المسلمين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أخذنا ثلاث